بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير في شرح تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 20 من آيات سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخبرا عمن اتصف بهذه الصفات الحميدة بأن لهم عقبى الدار، قال وهي العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. عقبى الدار هي العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. طيب، ما هي هذه الصفات التي مدح الله سبحانه وتعالى أهلها وأثنى عليهم؟ أول صفة قال الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. قال وليسوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان. يعني هنا بعهد الله قالوا تشمل العهد مع الله سبحانه وتعالى، وتشمل أيضا ما يعاهد به الإنسان الناس، فإنهم يثقون فيه لأنه يعاهدهم بالله تعالى ويحلف لهم بالله أو يعني ونحو ذلك أن يفعل لهم كذا وكذا، أو يعاهدهم بالله أن يفعل كذا ثم يخل بهذا العهد، فهذا كله يدخل في عهد الله سبحانه وتعالى. وعهد الله تعالى يعني ورد في تفسير كلمة لا إله إلا الله أنها العهد، يعني في تفسير قوله تعالى إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، ففسر اتخذ عند الرحمن عهدا أي قال لا إله إلا الله، فهي شهادة أن لا إله إلا الله، يعني هي عهد بين المؤمن وربه سبحانه وتعالى أنه يعمل بمقتضاها وأنه يعبد الله تعالى ويطيعه، فكل هذا يدخل في عهد الله سبحانه وتعالى. فقال الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. المواثيق العهود، فسر الميثاق بأنه العهد المؤكد باليمين، من تفسير الميثاق أنه العهد المؤكد باليمين، فهم لا ينقضون الميثاق، ويشمل يعني العهود عموما، لكن يعني يغلب استعمال الميثاق إذا كان العهد مؤكدا باليمين. فهم لا ينقضون المواثيق، يعني العهود التي عاهدوا بها غيرهم. فقال ليسوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان. ثم ذكر سبحانه من صفات هؤلاء المؤمنين الصالحين الذين وعدهم الجنة، قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. قال من صلة الأرحام والإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج وبذل المعروف. فما أمر الله به أن يوصل هذا يشمل يعني أمورا يدخل فيها صلة الرحم، لأن الرحم أمر الله تعالى بها أن توصل، ويدخل فيها أيضا صلة الفقراء والمحتاجين والإحسان إلى الناس، كل ذلك مما يدخل فيما أمر الله به أن يوصل. قال ويخشون ربهم، من صفتهم أنهم يخشون الله سبحانه وتعالى فيما يأتون وما يذرون من الأعمال، يراقبون الله في ذلك، ويخافون سوء الحساب في الدار الآخرة، فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة في جميع حركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدين. الحال القاصر هو يعني ما يكون بين الإنسان وربه لا يتعداه إلى غيره، والحال المتعدي يعني في معاملة الخلق، يعني في معاملة الله تعالى فيما يكون بين العبد وربه، فهو يخشى الله سبحانه وتعالى. يعني ذكر الله تعالى من صفاتهم، جزاكم الله خيرا، بعض الصفات التي تتعلق بحالهم مع الله سبحانه وتعالى أنهم يخشون الله عز وجل، الحال القاصرة. والحال المتعدية هي فيما يعاملون به الناس، فإنهم يوفون بالعهد ويصلون ما أمر الله به أن يصل. قال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، قال أي عن المحارم والمآثم، ففطموا نفوسهم عن ذلك لله عز وجل ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، فالصبر كما مر بنا من قبل يعني يشمل الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على المصائب، فكل ذلك داخل في الصبر. صبروا ابتغاء وجه ربهم، لكن فسره هنا الإمام كثير رحمه الله بالصبر عن المحارم والمآثم والصبر عن المعصية، وهو أحد أنواع الصبر. ابتغاء مرضات الله، هذا معنى ابتغاء وجه ربه. قال وأقاموا الصلاة، من صفاتهم أيضا أنهم يقيمون الصلاة، قال بحدودها ومواقيتها وركوعها وسجودها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي. يعني قوله تعالى أقاموا الصلاة فيه زيادة على قول القائل صلوا، فأقاموا الصلاة يعني جعلوا الصلاة على وجه الأكمل الأتم بالحفاظ على حدودها ومواقيتها وخشوعها ونحو ذلك. قال وأنفقوا مما رزقناهم، أي على الذين يجب عليهم الإنفاق لهم من زوجات وقرابات وأجانب من فقراء ومحاريج ومساكين. الإنفاق مما رزق الله تعالى فليشمل النفقة على الزوجات والأولاد ونحو ذلك والأقارب، ويشمل كذلك إخراج الزكاة وما يتعلق بها سرا وعلانية، أي في السر والجهر. وطبعا ابن كثير هنا يعني خصص الإنفاق بأنه إنفاق الواجب، لكن يعني لفظ الآية لأنها في سياق مدح يعني ليس في سياق يعني توعد. إذا كان السياق يكون سياق يعني وعيد بالعذاب فيكون المقصود النفقة الواجبة، لكن سياق المدح والثواب لمن أنفق في سبيل الله فيشمل النفقة الواجبة والمستحبة أيضا. قد سرا وعلانية، أي في السر والجهر، لم يمنعهم من ذلك حال من الأحوال في آناء الليل وأطراف النهار، ويدرؤون بالحسنة السيئة، أن يدفعون القبيح بالحسن، فإذا آذاهم أحد قابلوه بالجميل صبرا واحتمالا وصفحا وعفوا، كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهنا الدفع بالتي هي أحسن بأنهم أو درء أنهم يدرؤون بالحسنة السيئة، يعني يحسنون إلى من أساء إليهم، يحسنون إلى من أساء إليهم، وذلك أن من أسيء إليه فإن جاز الإساءة بأكثر منها تحول من مظلوم إلى ظالم، إذا جاز الإساءة بأسوأ منها وبأكثر منها تحول من كونه مظلوما إلى كونه ظالما آثما لمجاوزته الحد في العقوبة، وإذا جاز الإساءة بمثلها فإنه يكون يعني مأذونا له ومسموحا له بذلك. ثم تأتي درجة من يترك مجازاة المسيء، يعني لا يحسن إليه ولا يسيء إليه، يعني يتركه. ثم أعلى من هذا الذي يحسن إلى من أساء إليه، يعني لا يكتفي بأنه لا يعاقبه بل يعني يحسن إلى من أساء إليه، فهذا من أكمل الوجوه وأكرم الأخلاق. وكانت صفة نبينا صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، كانت صفة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يدفع السيئة بالحسنة، وورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أنه وجد في كتب أهل الكتاب في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم لا يجازي على السيئة بالسيئة ولكن يعني يجازي على السيئة بالحسنة، أو كما ورد يعفو ويصفح ويجازي على السيئة بالحسنة ونحو ذلك، وأنه عليه الصلاة والسلام لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. وكان من أسلم من أهل الكتاب يتفقدون هذه الصفات، وبعضهم ربما اختبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتعمد الإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينظر كيف يعامله النبي عليه الصلاة والسلام. مثل الرجل اليهودي أظن ابن سعي هو أسلم يعني بعد ذلك رضي الله عنه، كان من أحبار اليهود، وقال يعني ما من صفة في التوراة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجدتها، إلا صفة واحدة أنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فأراد أن يختبر هذه الصفة، فكان يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم و يعني حتى وجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما بحاجة إلى مال ليعطي قوما سألوه، فعرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرضه مالا ووعده يعني زمنا للسلام، فأخذ منه النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود المال يعني قرضا على أن يوفيه إياه في أجل ضربه له النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء قبل الأجل يعني قبل أن يحل الأجل جاء ورفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنتم يا بني عبد المطلب قوم مطلب أعطني حقي، أن أنتم تماطلون الناس، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أخر دينه عن الوقت وعمم في حديثه يعني النبي عليه الصلاة والسلام وآله وكذا، فهم به الصحابة رضي الله عنهم بيضربوه أو يؤذوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، وقال لعمر رضي الله عنه يعني لو أمرته بحسن الطلب ويعني كان ينبغي أنه يطالب النبي عليه الصلاة والسلام بحسن الأداء ويطالب الرجل بحسن الطلب أو كما ورد في الحديث، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له من المال ورفق به وعمله بحلم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد، وزاده كما ورد حديثه أعطاه حقه وزاده على حقه كمان، فقال الشهادتين، وقال يعني إنه أراد أن يختبر هذه الصفة في النبي عليه الصلاة والسلام. نعم؟ لا لا هو لا يلزم، هو طبعا ليس واجبا، يعني مسألة يعني الواجب أنه يعني لا يجازي السيئة بأسوأ منها، يعني مثلا من ضربه شخص فقتله مثلا مقابل أنه ضربه، أو شخص مثلا شتمه مثلا فرد الشتمة مثلا بضغط أشد منها أو كذا، فإذا يعني سب مثلا صبي يعني له أن يقول بل أنت أو يقول له كلمة مثلها يكون جائزا يعني ضربه ضربة رده بضربة يعني مماثلة ونحو ذلك هذا يكون مسموحا به ومنه القصاص الذي شرعه الله تعالى في من قتل له قتيل أو كذا لكن الممنوع أنه يجازي السيئة بأسوأ منها وأشد فيتعدى في الانتقاد ولكن إن عفا فهو مأجور ومأجره على الله تعالى وإن زاد يعني فأحسن إلى الفساد هل يمكن أن تكون في مركز حكومة؟ أي حسنا بارك الله فيك جزاك الله خير هذه يعني أيضا فائدة يعني مهمة أن ننبه عليها أخونا الكريم أن الله سبحانه وتعالى لما مدح الذين يعفون عن المصير يعني وصفهم قبل ذلك بقدرتهم على العقاب يعني قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئات سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله فوصفهم أولا قال إذا أصابهم البغي هم ينتصرون يعني لهم القدرة على الانتقام والانتصار فحينئذ يكون العفو محمودا لأنك يعني لا يصدق عليك أنك عفوت عن المسيء إلا إذا كنت قادرا على عقابه فحينئذ يظهر كرم الخلق في كونك تتجاوز عنه أما يعني إن كان عاجزا عن معاقبة المسيء يعني طبعا إن عفا يعني منع للضرر أحيانا يكون المسيء يعني أكثر قوة وسلطانا وإذا يعني رددت الإساءة بمثلها مثلا تعرضت للضرر أو لا يلزمك يعني أن ترد الإساءة يمكن أن تسكت عن حقك لكن لا يكون العفو هو المحمود إلا عند القدرة لذلك يعني يأتي في أسماء الله تعالى يعني عفوا قديرا الله سبحانه وتعالى يعني عفوا قدير سبحانه وتعالى يعني العفو يأتي مع القدرة يكون هذا يعني يعني أكمل الكلام كما هناك أيضا تفصيل للفقهاء في مسألة العفو يعني أيضا نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني وإن كان الصفة الغالبة أنه يعفو ويصفح ويجازي على السيئات بالحسنة وكذا يعني يكون هذا هو الوصف الأغلب في عامة الأحوال يعني وغالب الأحوال لا يمنع وجود استثناءات في موضعها تكون محمودة في موضعها أنه جاز بعض المسيئين يعني بالعقاب فقد ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب الناس أقام الحدود على بعض من استحق الحد وجاهد في سبيل الله وأمر بقتل بعض الكفار وكذا إلى آخره فيعني عاقب النبي عليه الصلاة والسلام ولكن يعني لهذا يعني قد أهل العلم في مسألة يعني العفو هل العفو أفضل دائما في كل حال فقالوا يفرق يعني بعض أهل العلم فصل قال يفرق بين من يعني يغلب على الظن أنه إذا عفوت عنه أنه يندم وينكسر ويقص عن الإساءة فهذا يكون العفو عنه أفضل يعني مثل ما عفى النبي عليه الصلاة والسلام عن سمامة بن أسيل وعفى كثير من يعني أئمة المشركين وكذا يعني لما قدر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنهم الطلقاء في مكة لكن حتى في يوم فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن جميع أهل مكة وكانوا يعني عددا كبيرا يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم كان معه 10,000 وبعد ما فتح مكة خرج بمن أسلم من مكة فكانوا 12,000 لفتح الطائف يعني معناها أنه أسلم من أهل مكة يوم فتح مكة نحو 2000 تقريبا فالنبي عليه الصلاة والسلام عفى عنهم جميعا إلا يعني 4 نفر تقريبا بين مثلا 2000 شخص يعني 4 أو نحو ذلك يعني عددا محدودا أمر بقتلهم قال وإن تعلقوا بأستار الكعبة منهم ابن خطر وقتلوه الصحابة لأنه متعلق بالكعبة أو سهل فأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمهم لكونهم يعني عتوا في الإجرام والإساءة ويعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن مثلهم لا ينفع معه العفو وإذا عفي عنهم يزدادون إجراما وإساءة فبعض الناس يعني الذين يكون يعني إذا عفي عنهم ازدادوا إجراما وإساءة، خاصة من جرب العفو عنهم من قبل، يعني كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ربما يعفو عن الرجل مرة يتكرر فيزداد يعني إساءة ويظن أن العفو هذا أنه ضعف من عفى عنه فيكرر إساءته فحينئذ يعاقبه في المرة الثانية. يعني حصل هذا مثلا مع أبي عزة الشاعر، أبو عزة الشاعر هذا كان يعني من الشعراء المشركين وكان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام في شعره ويسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج مع المشركين في غزوة بدر وأسر، والأسرى افتداهم النبي عليه الصلاة والسلام بالأموال وهو لم يكن معه مال، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلق سراحه مجانا وقال يعني إنه فقير وله بنات يعني صغيرات لا عائلة لهن وأنه فقير لا يستطيع أن يدفع فداء وكذا، فعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أخذ عليه عهدا أنه لا يظاهر المشركين على النبي عليه الصلاة والسلام ولا يخرج لقتال النبي عليه الصلاة والسلام وأن يكف عن إيذاء المسلمين، وعاهد النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. لم تمر يعني سنة تقريبا أو بعدها وجاءت غزوة أحد، وخرج مرة ثانية في غزوة أحد لقتال المسلمين فأسر مرة ثانية في غزوة أحد وجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأعاد نفس القصة، يقول أنا فقير ولي بنات صغيرات، وطول السنة الماضية رجع من بدر يصب النبي عليه الصلاة والسلام يهجو في شعره، وخرج مع المشركين يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية في أحد، فقال إنه فقير وله بنات صغيرات وكذا إلى آخره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدعك، أظن الرواية أن تهز عصيك بمكة تقول خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، اضربوا عنقه، فضربوا عنقه في حضور النبي عليه الصلاة والسلام ولم وأبى أن يعفو عنه عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام حكيما يعني يضع الشيء في المهم. وعلماء العربية يقولون هذا المثل يعني أول من نطق به النبي عليه الصلاة والسلام، لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، يعني لا تعرفه العرب، يعني صارت مثلا يعني العرب ما استعملوا هذا التعبير يعني في الدلالة على هذا المعنى، فقال لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، قالها في شأن أبي عزة الشاعر وأمر بقتله. فالقصد يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني الأصل فيه العفو وكذا، لكن بعض من عفي عنه مرارا وتكرر منه الإساءة ولم ينفع العفو معه، فكان يرى النبي عليه الصلاة والسلام أن الحزم هو معاقبته، لكن يعني من تكون يعني الإساءة هي يعني أول مرة ويأمل النبي عليه الصلاة والسلام في أنه إذا أعطي فرصة ندم وكذا، يعني مثل ما حصل مثلا ثمامة بن عسال كان سيد بني حنيفة وأسره المشركون وكذا، وعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما عفى عنه أسلم، وكما تعرفون قصته يعني، وذهب إلى كفار قريش وكان يبعث إليهم بالميرة، يبعث إليهم القمح والشعير ونحوه، فقال يعني منع عنهم العطاء الذي كان يعطيه المقيلة ليصل إليكم شيء إلا أن يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهر يعني صدق إيمانه ووفائه للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني نفع معه العفو يعني وكان سببا في إذنه. طيب نرجع مرة أخرى، يقول ولهذا قال مخبرا عن هؤلاء السعداء المتصفين بهذه الصفات الحسنة بأن لهم عقبى الدار، ثم فسر ذلك بقوله جنات عدن. عقبى الدار قلنا معنى العدن عقبى الدار العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، هنا فسر الله تعالى المراد بعقبى الدار قال جنات عدن يدخلونها، والعدن الإقامة أي جنات إقامة يخلدون فيها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال إن في الجنة قصرا يقال له عدن، حوله البروج والمروج، فيه 5000 باب على كل باب 5000 حبرة لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد. آمين رب العالمين. والحبرة قال ثوب من قطن وكتان يعني نعم. فورد هذا الأثر أن عدنان أنه قصر في الجنة، أنه قصر في الجنة. هذا في التفسير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقال الضحاك في قوله جنات عدن، قال مدينة الجنة فيها الرسل والأنبياء والشهداء وأئمة الهدى والناس حولهم بعد والجنات حولها. قال رواهما ابن جرير، يعني الأثر عن السابق عن عبد الله بن عمرو قال قصر في الجنة، والضحاك قال مدينة الجنة. سبحان الله. قال وقوله ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، لكن يعني التفسير المشهور هو الأول، يعني جنات عدن يعني جنات إقامة وخلود، يعني إن كلمة عدن معناها الإقامة والخلود، هذا التفسير المشهور. لكن هذان تفسيران أيضا مأثوران ولا تعارض بينهما، يعني جنات عدن هي جنة الإقامة والخلود، وأنه في الجنة قصر يقال له عدن ومدينة يقال لها عدن، يعني هذا لا يعارض ما قبله. وقوله ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، أي يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين، لتقر أعينهم بهم حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى من غير تنقيص لذلك الأعلى عن درجته، بل امتنانا من الله وإحسانا. يعني من منة الله تعالى على المؤمنين أنه إذا كان بعض أهلهم وأقاربهم وأزواجهم وذرياتهم يكونون يعني في الجنة ولكنهم أنزل درجة، فيجمعهم الله تعالى في درجة أعلاه، يعني الذي درجته أنزل وعمله لا يوصله إلا إلى درجة الدنيا، ولكن يكون من آبائه أو أولاده أو أزواجه من هو مستحق لدرجة أعلى منه، فإن الله تعالى يرفع الأدنى إلى درجة الأعلى. لكن بشرط قال إيه ومن صلح، صلح يعني قال فسر أن صلح لدخول الجنة. أما يعني من كان مثلا مؤمنا وزوجته كافرة، أو امرأة مؤمنة وزوجها كافر، أو مثلا مثل آسيا امرأة فرعون أو كذا، فلا يجمع الله تعالى الكافر في الجنة مع المؤمن، ولكن من يعني كان آباؤه أو أزواجه أو ذرياته يعني من عموم المؤمنين، وإن كانوا يعني في درجة في الدنيا يرفعهم الله تعالى حتى يكونوا مع درجة أعلى واحد فيه. وأما الأعلى فلا ينزل، يعني اللي يكون في درجة مثلا قريبه الذي في الأنزل، وإنما يرفع الأدنى إلى درجة الأعلى. كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما أنقصناهم، ألتناهم يعني أنقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. فهذا من تفسير القرآن بالقرآن، يعني آية سورة الطور تفسر آية الرعد التي هنا. قال وقوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، أي وتدخل عليهم الملائكة من ها هنا وها هنا للتهنئة بدخول الجنة. إذا دخل من الجنة الملائكة يدخلون عليهم من كل الجهات، يعني يجدون ملائكة من الجهات المختلفة يسلمون عليهم ويهنئونهم بدخول الجنة، جعلنا الله جميعا من أهلها. الله أمين. قال فعند دخولهم الجنة، فعند دخولهم إياها تفد عليهم الملائكة مسلمين مهنئين مهنئين لهم بما حصل لهم من الله من التقرير والإنعام والإقامة في دار السلام في جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وساق الحديث إلى ساق السند إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم السهور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. قال: الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم السبل. الفقراء المهاجرين كانوا أكثر الصحابة جهادا في سبيل الله ودفاعا عن الصغور هي الأماكن المخوفة التي تكون في حدود مع بلاد الكفار ويخشى هجوم الكفار، فكانوا هي يسدون الصغور يعني ويحمون المسلمين بالجهاد في سبيل الله في حماية تلك الأماكن. وتتقى بهم المكاره، وفي معنى الأول يعني أنهم يعني أكثر من نصر الدين ودافع عن الإسلام ووقى الله المسلمين المكاره بسببهم. ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها القضاء، يعني يموت وهو ربما يكون مدينا أو راغبا في شراء مثلا شيء ينقصه أو كذا وليس عنده مال لقضاء دين أو شراء بيت أو دابة أو نحو ذلك، فيموت وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، رضي الله عنهم وأرضاهم. فيقول الله تعالى: فهؤلاء أول من يدخلوا الجنة. فيقول الله تعالى: من يشاء من ملائكته إيتوهم فحيوهم. إحنا إذا وصلناها نقول من ملائكته إيتوهم، وفي البدء نقول إيتوهم فحيوهم. فتقول الملائكة: نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال: إنهم كانوا عبادا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره فلا يستطيع لها قضاء. يعني مر بنا مثلا في قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكان من أغنى شباب مكة وهاجر في سبيل الله تعالى، ولما قتل شهيدا في غزوة أحد لم يجد له ما يكفن فيه، عليه بردة قصيرة إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا بها رجليه بدا رأسه، فغطوا بها رأسه وستروا رجليه بالإذخر رضي الله عنه. قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم أورد رواية أخرى رواه الطبراني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ثلة يدخلون الجنة فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره، وإذا أمروا سمعوا وأطاعوا، وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى سلطان لم تقضى حتى يموت وهي في صدره. فيه تفصيل أكثر، يعني أن تكون له حاجة إلى سلطان ومع ذلك يعني لا تقضى حوائجهم، يعني السلاطين ما أعطوهم يعني وأكرموهم بما يسد حاجته. وإن الله يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وجاهدوا في سبيلي؟ ادخلوا الجنة بغير عذاب ولا حساب. وتأتي الملائكة فيسجدون ويقولون: ربنا نحن نسبحك الليل والنهار ونقدس لك من هؤلاء الذين آثرتهم علينا. فيقول الرب عز وجل: هؤلاء عبادي الذين جاهدوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي، فتدخل عليهم الملائكة من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فهذا يعني تفسير مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الآية الكريمة. ودائما يعني كما هو من قواعد التفسير، يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني من قواعد التفسير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حتى لو ورد يعني أن سبب نزول الآية أنها في فقراء المهاجرين، أن الملائكة يدخلون عليهم ويقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم، إلا أن عموم لفظ الآية يفيد أن هذا يحصل أيضا بكل من اتصف بالصفات السابقة. يعني إذا مشينا مع لفظ الآية، عموم لفظ الآية، أن كل من وفى بعهد الله ولم ينقض الميثاق ووصل ما أمر الله به أن يوصل وصبر وأقام الصلاة وأنفق مما رزقه الله إلى آخره، فإنه يدخل الجنة عدنا والملائكة تسلم عليه. لكن فائدة يعني السبب، يعني أنه أيضا من قواعد التفسير أن سبب النزول داخل في الحكم دخولا أوليا، أو داخل في المعنى دخولا أوليا، يعني أولى ما يدخل في معنى الآية هو من ورد فيه سبب النزول، وأنه لا يجوز إخراجه منها بتخصيص ولا استثناء. يعني الآية مثلا عندما ترد الحديث تفيد أنها نزلت في فقراء المهاجرين، فإذا جاء مثلا رافضي ولا كذا ويقول لك هذه الآية فقراء المهاجرين في النار ولا يدخلون الجنة وهذه الآية ليسوا مقصودين بها، أقول لا، هي الآية نزلت فيه فهم أولى من يدخل فيه، وإن كان هذا لا يمنع أنه يدخل فيها غيرهم أيضا ممن اتصف بصفاتهم واقتدارهم، لكن يعني هي في الأساس نزلت فيهم فلا بد أن يكونوا داخلين فيها، ولا يجوز لأحد أن يخرجهم من عمومها. ثم ذكر حديثا آخر أو أثرا يعني عن أبي أمامة رضي الله عنه، قال: قال عبد الله بن المبارك عن بقية بن الوليد قال: حدثنا أغطاط بن المنذر قال: سمعت رجلا يقال له أبو الحجاج قال: جلست إلى أبي أمامة قال: إن المؤمن ليكون متكئا على أريكته إذا دخل الجنة وعنده سماطان من خدم، وعنده سماطان من خدم. والسماط هو الصف، الصف، فعنده سماطان من خدم يعني صفان من الخدم، يعني يمشي بينهما، وعند طرف السماطين باب مبوب فيقبل الملك فيستأذن فيقول: أقصى الخدم للذي يليه ملك يستأذن. يعني مثل الملوك في الدنيا وكذا، يكون له يعني صفان من الحراس أو كذا يعني يحرسون، فالمؤمن في الجنة يكون متكئا على أريكته وله صفان من الخدم إلى باب ملكه، يعني فيأتي الملك يستأذن في الدخول عليه عند الباب، فالخادم الذي عند طرف السماط في طرف الصف يقول من وراءه: ملك يستأذن، ويقول الذي يليه للذي يليه: ملك يستأذن، حتى يبلغ المؤمن فيقول: إذن، فيقول أقرب من المؤمن إذن، يعني كل واحد يوصل الخبر لمن بعده حتى يبلغ أقصاه الذي عند الباب، فيفتح له فيدخل فيسلم ثم ينصرف. قال رواه ابن جرير. هذا يعني هو يقال الموقوف الذي له حكم الرفع، يعني أبو أمامة لم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو لا يقال من قبل الرأي، يعني ليس شيئا ممكن أن يقوله برأيه، يكون له حكم الرفع. وأورد له سندا آخر قال: وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قبور الشهداء في رأس كل حرب فيقول لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وكذا أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كل سنة مرة يزور قبور الشهداء ويقول لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاهم. فإن نقف هنا اليوم إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.